من الجوع. رواه البخاري في صحيح حديث جابر رضي الله عنه، حديث طويل، وفيه قصة دعوة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وفيه قول جابر عليه السلام جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قام وبطنه معصوب بحجر. واضح إخواني. وقد أسرف أبو حاتم ابن حبان في تقاسيمه في رد هذا الحديث، وبالغ في إنكاره، وقال المصطفى أكرم على ربه من ذلك، وهذا من وهمه، كما يقول الإمام ابن قيم الجوزية، وليس في هذا ما ينقص مرتبته صلى الله عليه وسلم عند ربه، وليس في هذا ما ينقص مرتبته عند ربه، بل ذلك رفعة له وزيادة في كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. واضح؟ يعني أهل السياسة، يعني عبرة لأهل السياسة. وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الحديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه أنه ملك طالب ملك ودنيا، لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهم، ولقد يعني توفاه الله عز وجل إخواني الكرام ودرعه، ولقد توفاه الله جل وعلا ودرعه، وإن درعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله، وقد فتح الله عليه بلاد العرب، وجبيت إليه الأموال، ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا حسين، حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عروة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. قالت: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبا الهيثم. إخواني الكرام، قصة أبا الهيثم، واضح إخواني، ابن التيهان. وإنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: أنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، الجوع. واضح. وذكر أحمد من حديث مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع في يوم مرتين من خبز البر حتى قبط. يعني ما احنا نعمل ايه؟ يعني مسألة محتاجة مراجعة جامدة جدا على أحوالنا يعني. وفي عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين. حتى قبض. والحديثان صحيحان. هذا إخواني رواه أحمد في مسنده ورواه الإمام مسلم في صحيحه. وفيه ما شبع واضح آل محمد من خبز صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. واضح إخواني حديث برضه رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في صحيحه. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام محتاجين نراجع طريقتنا في الحياة واضح وفي الاستهلاك يعني أصبح إحنا جزء من المجتمع. يعني اللي بيأثر على المجتمع بيأثر علينا يعني نفس الطريقة خلاف بسيط جدا وربما يكونش هناك خلاف كما يعيش الناس نعيش. يعني المفروض ان الدعوة والدين والشرع يأثر علينا ويخرج شخصية اخرى طريقة استهلاكها في الطعام والشراب والمنام بتختلف. يعني والأسوة والقدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي يبيت الليالي المتتالية طاويا. يا سلام. وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبزهم خبز الشعير. واضح. وفيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد يعني لقد خفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء إلا شيء يواريه إبط بلال. واضح. حديثان صحيحان. وفيه عن أنس رضي الله عنه واضح إخواني ابن مالك عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرا حجرا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. يعني أنتم حاطين كل واحد حجر على بطنه من جوع فالنبي صلى الله عليه وسلم وراهم حجرين اثنين على بطنه صلى الله عليه وسلم الشريفة. وفي أيضا عن علقمة عن عبد الله قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذت واضح لك وطاء. فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. حديث حسن صحيح رواه الترمذي. وفي عن علي بن أبي طالب أي في الترمذي عن علي بن أبي طالب قال خرجت في يوم شهة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت إهابا معطونا أي منتنا منمرق الشعر واضح. فجوبت وسطه أي أي لبسته واضح، وأدخلته في نوقي فشددت به وسطي فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع. ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لطعمت منه. فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببقرة له، فطلعت عليه من ثلمة من الحائط، فقال: ما لك يا عربي؟ هل لك في دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل. ففتح ودخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة، حتى امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي كفاية. فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقال سعد ابن أبي وقاص: وقاص، لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من طعام إلا الحبلة والسمر. السمر ضرب من شجر الطلح الواحدة سمرة، واضح. والحبلة ثمر العضاة ذات الشوك، هو حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أحيانا وعليه كساء صوف، بعضه عليه وبعضه على عائشة. وقال الحسن: أثمان 6 دراهم أو 7، يعني واضح إخواني. قال أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا زائدة، حدثنا عطاء عن أبيه عن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة من آدم حشوها ليف، والخميل الكساء الذي له خمل. وقال: وحدثنا بهز ابن أسد، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال: قال أبو بردة: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت لنا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة، فقالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري ومسلم كذلك، واضح. قالوا: ولو كان الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حجة الفقراء إذ عرضت عليه الدنيا، ولأمره ربه أن يسأله إياه كما ولأمره ربه أن يسأله إياه كما أمره أن يسأله زيادة العلم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار إلا ما اختار الله له، ولم يكن ليختار الله له إلا الأفضل، إذ كان أفضل خلقه وأكملهم. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبد، واضح. فلا يعوذه ما يضره، ولا يفضل عنه ما يطغيه ويلهيه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد آه رضي الله عنه حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا وكيع حدثنا أثامة أسامة ابن زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدن خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي، فجمع في هذا الحديث إخواني الكرام بين رزق البدني رزق القلب والبدني رزق الدنيا والآخرة، وإخباره أن خير الرزقين ما لم يتجاوز الحد فيكفي من الذكر إخفاؤه، فإذا داد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكثر به على الغافلين. وكذلك إخواني الكرام يعني وكذلك إخواني الكرام رزق البدن وكذلك رزق وكذلك رزق البدن واضح إذا زاد على الكفاية خيف على صاحبه واضح خيف على صاحبه إخواني الكرام من إيه الطغيان واضح خيف على صاحبه الطغيان والإيه والتكاثر. نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالب بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج شمهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا ارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم. اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم وجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية وضعهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائل الأمراض يا رب العالمين. اللهم كل إخوة المستضعفين في السودان اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين على حبك وتقواك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين